السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتابي منحة علام في شرح بلوغ المرام، ولا زال كلام وصولا حول التعليق على كتاب الجهاد. وكنا في آخر مجلس توقفنا عند الحديث 69 بعد 200 والألف، والذي عنون له الشارح بقوله: حكم الجهاد مع وجود الأبوين. قال الحافظ رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه، ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه، وزاد: ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما. الظاهر لعل الضبط الصحيح والله أعلم فبرهما، لأن اللغة المشهورة في هذا هو بر يبر، لأنها أصلها بريرة يبرر، والأمر كالمجتزأ من المضارع أو مجتزأ منه على قول، فيكون كالمضارع المجزوم بحذف حرف المضارع مع الجزم، فيقال فبرهما، نعم، أي فبررهما. هذان الحديثان يدلان على أن من شرط الجهاد إذا كان فرض كفاية استئذان الوالدين، من كان حيا منهما، من كان حيين جميعا أو أحدهما وجب استئذانه. فهذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فسأله عن والديه: هما حيان؟ إذا لم يكونا حيين فذاك، أما إذا كان حيين وحدهما فكما قال هذا الرجل. قال: نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. والحديث الآخر فيه ضعف، ولكن يبين ما المقصود بهذا، وهو الاستئذان. فأمره بالرجوع إليهما واستئذانهما، فإن أذنا له فليجاهد، وإلا إذا لم يأذنا فإن الواجب عليه أن يجاهد نفسه في برهما، هذا هو المطلوب. وهذا إذا كان الجهاد فرض كفاية، أما إذا تعين فتركه معصية، ولا طاعة للوالدين ولا لغيرهما في معصية الله. إذا كان واجبا فرض عين، وقد ذكرنا أن الأصل في جهاد الطلب أنه فرض كفاية، وأما جهاد الدفع فإنه قد يجب على الأعيان بحسب القدرة إذا كان واجبا. طبعا هناك حالات هي في الأصل كانت تكون واجبة، لكن هناك موانع تمنع، وهذا من الفقه الذي ينبغي أن يتنبه له. فقد يكون حالات هي في الأصل في التأصيل واجبة، لكن في التنزيل يحصل إشكالات، مثلا كما لو كان سيترتب عليها مثلا مفاسد أعظم أو كذا، أو على الأقل قدر ولي أمر بلد معين مثلا أنه ليس له قدرة على كذا، وأنه سوف تحصل مفاسد أعظم إلى آخره، فهذا لابد أن يراع. فقد يكون الإنسان لا يستطيع أن يذهب بسبب ما جد واستحدث من أمور ليست الأمور الآن كالسابق، فبالتالي هذه الأمور أيضا تراعى. لكن على الأقل إنسان نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق معه، سبق معنا أنه من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو، فيكون الإنسان صادقا مع نفسه أنه لو كان الجهاد حضر بالضوابط الشرعية التي ليس فيها إشكال ولا مفاسد أعظم ولا كذا، أنه يكون صادقا في ذلك. صلى الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يعيدنا من الركون إلى الدنيا. وهذا الحديث أيضا هل يشمل ما إذا كان والداه كافرين؟ الشيخ ذكر أنه لا يشمل ذلك، ولعل هذا مذهبهم، وإلا الذي أذكرهم من مذهب المالكية أنهم يقولون ولو كافرين إلا إذا علم أنهما يمنعانه من أجل يعني حرصهما على نصرة دينهما، لأنه قد يكون المجاهد غير أهل دينهما، كما لو كانا مثلا نصرانيين والجهاد مثلا لوثنيين، فإنه في الغالب لا يكون لهم يعني حدب على ذلك، إلا إذا كان بغضا للإسلام وأهله وكذا فهذا لا يرعى. أما إذا كان شفقة ابنهما مسلم وهما مثلا نصرانيان ويحبان أن يبقى ولدهما معهما وألا مثلا يخشيان عليه من أن يقتل ما إلى ذلك، وإن كان طبعا كل شيء بقدر، لكن المهم أنه من باب الشفقة، فكأنهم يرون أن هذا معتبر. وليراجع كلام الشيخ خليل في مختصره، فلعلي أراجعه سريعا الآن لأنه ليس بعيدا. أيضا من المسائل التي ذكروها، إذا مثلا كان هل يراعى الجد، خاصة إذا لم يكن هناك والد، فهل ينزل منزلة الوالد؟ هذا أيضا من المسائل التي ينبغي أن ينتبه لها. أظن المالكية لا يراعون ذلك. قال هنا على كل لعله يراجع هذا. هذه المسألة في المختصر فقد ذكرها الشيخ. نعم قال هنا أين قال كوالدين في فرض كفاية بحر أو خطر لا جد، والكافر كغيره في غيره. قال في شرح قوله كغيره في غيره، نعم هذا الذي خشيت. نعم قال هنا لا في ترك الجهاد لاتهامه بقصده بمنع ولده منه توهين الإسلام، وفي المواق تقيد كان المصنف بعلمه أن منعهما لكراهة إعانة المسلمين، فإن كان لشفقتهما عليه سقط عنه، لكن في التوضيح أن الكافر ليس له المنع من الجهاد مطلقا، ثم نقل عن سحنون أن له المنع إلا أن يعلم أن منعه لتوهين الإسلام، فظاهره أن تفصيل سحنون مقابل ومثله في الجواب. إذن هناك خلاف حتى عند المالكية، بعضهم قال هو متهم، هم نظروا إلى التهمة وأن الكافر الأصل فيه أنه متهم توهين الإسلام، بعضهم قال لا، هذا إذا علم منه أن توهين، أما إذا علم منه أنه شفقة فذلك كذلك يكون له الحق. وأما هم فقالوا لا جد، يعني لا يعتبر الجد في ذلك. ويعني باعتبار أن الجد قد ينزل منزلة الوالد، ولكن ليس دائما مطردا، ليس يطرد ذلك دائما. قال في شرح هذا الحديث الوجه الأول في تخريجهما، أما الكلام عليهما من وجوه، الوجه الأول في تخريجهما، أما حديث عبد الله بن عمرو فقد رواه البخاري في كتاب الجهاد باب الجهاد بإذن الوالدين، ومسلم كلاهما من طريق ابن عباس الشاعر، وذكر يعني في الحاشية أن اسمه السائب ابن فروخ الأعمى، وهذا من الثقات، ولهذا قال هنا وكان لا يتهم في حديثه. ماذا قال هذا؟ والله أعلم، لأنه ذكر أنه شاعر، والشعراء في الغالب يعني ليس من أهل الرواية الذين اعتمدوا عليهم، فرفع هذا الوهم بقوله وكان لا يتهم في حديثه، وهو من الثقات المعروفين من رجال البخاري ومسلم. أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول ذكر الحديث، وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه فقد رواه أحمد وأبو داود في كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، كلاهما من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال هل لك أحد باليمن؟ قال أبواي. قال أذنا لك؟ قال لا. قال ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. وهذا سند ضعيف فيه دراج أبو السمح ومتكلم فيه، والأكثرون على تضعيفه، وضعيف في رواية عن أبي الهيثم بالذات، يعني دراج عن أبي الهيثم فهو ضعيف، وإلا فالذي أذكر أن أبا الهيثم ثقة لكن ليس من طريق إيش دراج عنه، دراج أبو هذا إسناد مشهور عن أبي سعيد، وهو من الأسانيد الضعيفة التي كثرت بها الرواية. قال هو سليمان بن عمرو العتواري، هذا الذي هو أبو الهيثم ثقة. هذا حكى ابن عدي عن الإمام أحمد أنه قال أحاديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فيها ضعف، ومثله قال أبو داود. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وتعقبه الذهبي فقال دراج واهن. لكن الحديث له شواهد تقوى بها، منها حديث عبد الله بن عمرو الذي قبله، ولعل الحافظة ذكر حديث أبي سعيد بعد حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، مع أن حديث ابن عمرو في الصحيحين، لما فيه من الأمر بالرجوع واستئذان الوالدين، وهذا لم يدل عليه الحديث الأول، يعني كأنه شارح وموضح للحديث الأول، ولهذا ذكره وإن كان في إسناده ضعف. قال الوجه الثاني في شرح ألفاظهما قوله أحي والداك، الوصف حي مبتدأ لاعتماد على الاستفهام، وما بعده فاعل سد مسد الخبر كما هو معروف في النحو. نعم، قوله ففيهما فجاهد، الجار والمجرور تعلق بالفعل بعده، يعني فجاهد فيهما هذا هو الأصل، لكن قدم لماذا؟ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، لذا قال وقدم لإفادة الاختصاص وبمعنى القصر. والفاء الأولى ففيهما واقعة في جواب شرط مقدر، والثانية جزائية لتضمن الكلام معنى الشرط والتقدير، ولو كان الأمر كما قلت فاخصص المجاهدة بخدمة الوالدين، فحذف الشرط وحذف الشرط وعوض عنه الظرف المفيد للاختصاص، كأنه يقول اجعل إنما تستحق مجاهدتك أن تجعل في بر الوالدين. والمراد بالجهاد جهاد النفس في وصول البر إليهما، كيف تجاهد يعني في بر الوالدين؟ جاهد نفسك، لأن بر الوالدين يحتاج إلى، وكل الطاعات تحتاج إلى جهاد النفس في الصبر عليها وتحمل المشاق فيها. قال في وصول البر إليهما بالتلطف بهما وحسن الصحبة والطاعة وغير ذلك. الوجه الثالث، الحديث دليل على وجوب بر الوالدين وأنه من فروض الأعيان، وأن برهما مقدم على الجهاد في سبيل الله، لأن برهما فرض عين على كل حال، والجهاد فرض كفاية إلا في حالات، يعني فرض العين مقدم على فرض الكفاية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للرجل ففيهما فجاهد، أي جاهد نفسك في طلب رضاهما والإحسان إليهما، وسمي ذلك جهادا من باب المشاكلة لكون الرجل استأذن في الجهاد، ومنه قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثله، يعني بر الوالدين عادة لا يسمى جهادا، ولكنه سمي هنا جهادا لوقوعه في مقابلة السؤال عن الجهاد، وهذا يسمى عند البلاغين بالمشاكلة، كقول الشاعر مثال المشهور قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميص. الجبة والقميص صنعهما لا يسمى طبخا، ولكنه سماه طبخا لأنهم سألوه عن شيء يطبخ، فأرشدهم إلى أنه لا يحتاج شيئا يؤكل وإنما يحتاج شيئا يلبس، فسماه طبخا مشاكلة لوقوعه في السياق في مقابلة طبخ، هذا يسمى بالمشاكلة. ويمثلون له، بعضهم يمثل له على قول بقوله تعالى كما قال هنا، ومنهم قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فإن الثانية ليست سيئة وإنما سميت سيئة لأنها في مقابلة السيئة، وهذا قول. وقيل إنما سميت سيئة لأنها تسوء من وقعت عليه، بغض النظر هل هي بحق أو بباطل، وعلى هذا فتسميتها سيئة من هذا الباب، يعني أنك لا تقابله بالإحسان إليه بل بالإساءة إليه التي هو يستحقها. الوجه الرابع في في حديث يعني قابله بما يسوءه، يعني بعبارة أخرى. وعلى هذا لا، يعني قد لا يكون من باب المشاكلة. وهذا مثل قوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نفس التوجيهين فيه أيضا. منهم من قال هذا ليس اعتداء، الثاني ليس اعتداء لأنه في مقابلة الاعتداء فهو رد للعدو. ومنهم من قال يعني قد يحمل الاعتداء على الهجوم وما إلى ذلك، وهذا يعني يكون بحق ويكون بباطل ويسمع يعني بهذا المعنى، والنتيجة يعني واحدة تقريبا. الوجه الرابع في حديث أبي سعيد رضي الله عنه دليل على وجوب استئذان الوالدين في الجهاد. طبعا مما استدل به على هذا حديث ابن مسعود المشهور في حب العمل إلى الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فأخذ بعض العلماء من تقديم بر الوالدين على جهاد الجهاد أنهما إذا تعارضا قدم بر الوالدين، وهذا ما جاء صريحا في هذا الحديث. قال: فإن أذنا له فذاك، وإلا فعليه أن يبرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجهاد فيهما قائما مقام الجهاد في سبيل الله. لو قال مقدما يعني له كان أفضل، لأنه الشيء قد يقوم مقامه فتخير بينهما مثلا، لكن لا، يجب عليك إذا لم يأذنا، وكان الجهاد غير واجب فرض عين، أن تبرهما إذا لم يأذنا وأن لا تذهب. قال ابن عبد البر: لا خلاف علمته أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان أو أحدهما، لأن الخلاف لهما في أداء الفرائض عقوق، وهو من الكبائر، ومن الغزو ما قلت. كأنه يقصد، والله أعلم، هذه العبارة وقفت عندها يعني تأملا ماذا يقصد، فلعله يقصد: ومن الغزو بغير إذنهما يعني ما قلت، يعني بمعنى أنه عقوق لهما، والله أعلم، أو يكون في العبارة تصحيف. أنا رجعت إليها في الاستذكار فوجدتها هكذا في النسخة التي في المكتبة الشاملة، تحتاج إلى الرجوع إلى النسخة المحققة والتأمل في معناها، لكن المعنى العام للكلام واضح. لكن الخلاف الشاهد في نقل ابن عبد البر نفي الخلاف في ذلك، أنه لا خلاف أن الجهاد إذا لم يكن فرض عين أنه لا يجاهد إلا بإذن الوالدين. فهذا من الموانع لمشروعية الجهاد. الجهاد له شروط ليشرع، يعني على من يتوجه الخطاب به، مثلا يتوجه على الذكر كما تقدم، ليس على الأنثى، على البالغ مثلا المسلم طبعا، لأن أصلا هو في جهاد الكفار، القادر يعني الذي ليس ضعيفا وليس مريض، الصحيح ليس المريض. قال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا في سبيل إذا نصحوا لله ورسوله. فهؤلاء معفوون من جهاد، إما عدم قدرة مالية أو عدم قدرة بدنية أو مرض طبعا، والأنوثة وكذا. وكذلك العبد لا يجاهد إلا إذا أمره سيده، لأنه مثل هذا وأشد، يعني هو مملوك لشخص آخر له حق فيه، فإذا كان فرض كفاية فلا يجوز. كذلك بعض العلماء ذكروا الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. فقالوا: إذا كان الإنسان عليه دين فينبغي أن لا يذهب إلى الجهاد إلا إذا استأذن الدائن، استأذن صاحب الدين. فهكذا الفقه يعني يرتب الأمور ويضبطها، فهو مكمل علمي حديث الأحكام وآيات الأحكام، لأنه يجمع زبدتها من الآيات ومن الأحاديث ومن الآثار ومن القواعد وأقوال العلماء. فينبغي للطالب أن لا يهمله، وهو الذي يعطيه الصورة المتكاملة، ولا يلزم أن كل ما ذكر العلماء يسلم، بل يبحث وينظر ما هو الأصح والأقرب للكتاب والسنة، ما في إشكال. قال: وقد حمل الجمهور هذا الاستئذان على جهاد التطوع، لأن برهما فرض عين، وجهاد التطوع فرض كفاية، وفرض العين يقدم، وشرط ذلك أن يكونا مسلمين، فإن كانا كافرين فلا إذن لهما، وقد ذكرنا خلاف بعض العلم في ذلك. فإن كان الجهاد فرض عين كحال النفير أو حضور القتال أو هجوم العدو لم يعتبر إذنهما، لأنه صار فرض عين وتركه معصية، ولا طاعة لأحد في معصية الله، وكذا كل ما وجب مثل صلاة الجماعة. قيل الحسن: الرجل يعني أمه تشفق عليه من صلاة العشاء وكذا، قال في جماعة يعني، قال: لا يطيعها، يعني يذهب. لكن هذا ليس معناه الشدة في الكلام مع الوالدين، إنما يتلطف بهما، قل عذرا يوما لا بد أن أذهب وكذا، ويداريها ويضاحكها هكذا يعني، ليس معناها أمي كلامك هذا باطل وكيف تقولين هذا الكلام وأنت تريدين أن تعطليني عن طاعة الله، لا يعطيها كلاما خشنا. إذا كان الله عز وجل حتى في الشرك الذي هو لا أعظم من الشرك، تريد أن يترك التوحيد وتجاهد على ذلك هي وأبوه، كذلك الأب، والأب الاحتكاك معه أشد لأنه ربما سلك أساليب أعنف فيؤدي هذا بالولد، وهو في الحقيقة هذه مسألة صعبة وابتلاء من الله عز وجل، لكن يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يتلطف بهما سواء كان والدا أو والدة، والوالدة طبعا أعظم بكثير، لكن حتى الوالد يحاول أن لا يرد عليه بمثل ما يأتي ويحاول أن يداريه أو أن يعني يدخل أو وسائط مثلا يكلمونه أو كذا، وهذا ابتلاء في الحقيقة وصعب، وقد يكون الابن أقوى من أبيه بدنا وأشد صوتا وأبلغ يعني كلاما، ولكن يبتلى بأن يعني يحاول أن لا يرد عليه، هذا اختبار، ونسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. فهذا من الابتلاءات الصعبة التي تقع لبعض الإخوة المستقيمين، يكون أبوه خشنا وسيء الخلق ويمنعه من الخير، فهو لا يطيعه، لكن كيف يعني يتعامل معه؟ قال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم. هل هناك شيء أعظم من المجاهدة على الشرك؟ ليس فقط يعني دعوة خفيفة أو كذا، ومع ذلك أمر بمصاحبتهما في الدنيا معروفا، والإنسان موفق يوفقه الله عز وجل لكثير من السبل، يتألفهما بالهدايا وبالطاعة في غير ذلك وبالكلام الطيب وبإدخال الوسائط الذين يكلمون ممن يحبان يعني الوالدان، ممن يحبهما الوالدان، والله المستعان، والدعاء طبعا الاستعانة بالله هو السبب الأعظم. وكم وأنا أعرف يعني من بعض الإخوة الموفقين من كان أبوه يعاديه بسبب اتباعه للتوحيد والسنة، فليس فقط أنه ترك ذلك بل هو نفسه تحول إلى التوحيد والسنة بفضل الله عز وجل، يعني الإنسان لا ييأس. فإن كان الجهاد فرض عين كحال النفير، والبر له دور، الإنسان إذا يعني ولو طال الأمد خاصة بالنسبة للوالد لأنه يقسو يعني أشد من الأم، أما الأم ففي الغالب عليها الشفقة والطيبة، لكن بعد زمان فلعله يلين إذا واصل الولد بره والإحسان إليه وعدم الرد عليه بالسيء يعني بل بالحسن، ونسأل الله العافية والتوفيق للجميع. فإن كان الجهاد فرض عين كحال النفير استنفرهم الإمام، كما تقدم الكلام على حالات الوجوب العيني أو حضور القتال، حضر القتال، حضر صف القتال، أو هجوم العدو على البلد الذي هو فيه أو ما حوله قريبا بحيث يجب عليه أو الذي بعده أو الذي بعده كما تقدم، لم يعتبر إذنهما لأنه صار فرض عين وتركه معصية ولا طاعة لأحد. نعم، ومثل كذا كل ما وجب مثل صلاة الجماعة والحج ونحو ذلك. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية والله الجهاد إذا صار فرض عين كان أوكد من مطلق بر الوالدين، فيجاهد في هذه الحال بدون إذنهما، وإن كان عليه أن يقوم بما يجب عليه من برهما المتعين عليه. والشيخ هنا ينبه على مسألة مهمة، لكن تتمة كلامه قال وإن كان لا يجاهد إذا لم يتعين إلا بإذنهما، انتهى كلامه الله تعالى، وهو أن هذا لا يسقط البر تماما، وإنما يكون لهما نصيب من البر والجمع بين الجهاد والبر، ولكن المقصود أن لا يطاعا في ترك هذا الجهاد المتعين، وليس أنه ليس لهما أي نصيب من بره تماما ويهملهما تماما، لا، لكن المقصود أنه لا يطيعهما في هذه الجزئية، إذا طلبا منه ذلك فإنه لا يطيعهما، لكن لا يمنع أن يبرهما في غير ذلك. قال النهي عن الإقامة في ديار المشركين. عن جرير البجري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، رواه الثلاثة وإسناده صحيح ورجح البخاري إرساله. هذا حديث مختلف في وصله وإرساله، والراجح عند الأئمة المتقدمين إرساله وأنه مرسل، لكن له شواهد أخرى، بل له شواهد من القرآن كما سيأتي، الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين، مستضعفين حقا يعني ليس ادعاء. كذلك يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، قيل في سبب النزول أن هذا خطاب لمن يعني ترك الهجرة، فأمرهم بأن يهاجروا ويعبدوا الله عز وجل فيها، وآيات كثيرة تدل على هذا المعنى. أيضا هناك أحاديث سيذكرها الشيخ شواهد لهذا. لا ترى نارهما ناراهما كما سيأتي في هذا الحديث في بقية هذا الحديث، وليت الحافظ ذكره. سألوه لماذا يا رسول الله؟ قال لا ترى ناراهما، يعني لا بد أن يباعدهم. هناك حديث أيضا بإسناد حسن، هناك شاهد بإسناد ضعيف سيذكره الشيخ، هناك حديث حسن من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رواه النسائي وغيره، أنه قال لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. طيب، فهذا يدل على إيش؟ على أن الإنسان لا يقيم هناك أو عليه أن يفارق. وهذا هل هو واجب مطلقا أو فيه تفصيل؟ المشهور عند الفقهاء أنهم يقولون هذا متعلق بإقامة الدين، فإن كان يستطيع أن يقيم دينه فالهجرة مستحبة في حقه، وإن كان لا يستطيع فهو واجب، فعلق الأمر بالاستطاعة على إقامة الدين. لكن ما معنى الاستطاعة على إقامة الدين؟ هذا أيضا يحتاج إلى تحرير. مثلا هل يشمل هذا إظهار الولاء والبراء فهو من الدين مثلا، أو يكفي مجرد أنه يستطيع أن يصلي ويصوم مثلا، ويعني أن يقيم الشعائر الأصلية، يذهب للجهاد ويأتي ويزكي المال ويجتنب الحرام، أو لا يدخل في هذا إظهار التوحيد وبغض الشرك واعتقاد بطلانه مثلا؟ الآن إظهار اعتقاد بطلان الشذوذ الجنسي مثلا، كثير من البلاد لا يستطيع أن يظهره الآن، لا يستطيع، إذا ظهره خلاص يعني كذا. كذلك كثير من الباطل وكذا لا يستطيع أن ينكره ولا أن يقول فيه شيئا ولا أن يظهر كثيرا من شعائر الدين خاصة المتعلقة ب يعني معاملة غير المسلمين وما إلى ذلك، فهل هذا يجعله غير مستطيع لإقامة الدين أو لا؟ هذا جانب. جانب آخر مهم جدا، وهو أن هذا عند التنزيل لابد أن يراعى فيه المفاسد الأخرى، وهي مثلا من المفاسد العظيمة الذرية وتأثرها بالمكان المحيط، وأنا أقول هذا عن واقع ومشاهدة. أعرف أناسا وقد ذهبت إلى بلادهم غير مقيم فيها، ولكن ذهبت يعني كثيرا، وأعرف أنك أكثر الناس إلا من رحم الله لا تسلم ذراريهم من التأثر بالبيئة التي حولها، فإنهم يدخلون المدارس ويصاحبون غير المسلمين، والبيئة كلها لا تشجع على طاعة الله، بل إن بعض أولادهم قد يلحد، وقد وفي دراسات هناك ظهر ذلك جليا، خاصة في الجيل الذي الثاني، يعني الجيل الأول حاول أبوه أن يربيه ففلت نصفه، ونصفه على مضض وعلى خوف، وعلى تمسك ببعض وترك بعضا، وتمسك القليل، ثم جاء الجيل الثاني والثالث والرابع، كثير حتى بعضهم في النهاية يعني لا يكون له علاقة بالإسلام أصلا، يرتد ولا يعرف أنه كان مسلما من قبل. وكل هذا من أجل ماذا يعني؟ ما الذي يجعل الإنسان يذهب إلى هناك؟ الغالب الدنيا، ليس هناك سبب ديني إلا من رحم الله. هناك قليل من الناس يذهبون من أجل الدعوة وكذا، مع أن الدعوة يعني موجود، تقدر المفاسد مقدمة على جلب المصالح، هذا من جهة. من جهة أخرى الدعوة يعني هل عدمت في المسلمين؟ المسلمون يحتاجون إلى دعوة كثيرة ليست بأقل مما هناك، لكن طبعا لا بد أن يكون هناك من يقوم بفرض الكفاية هنا وهناك مع الحذر الشديد والتحصن وكذا، لكن الذرية الله المستعان يعني أمرها صعب جدا، وإن كان هناك بعض المجتمعات يحاولون أن ينغلقوا على أنفسهم ويبتعدوا عن غير المسلمين ويكونوا مجتمعا إسلاميا صغيرا داخل هذه المجتمعات، بحيث يغلب على أطفالهم مخالطة بعضهم البعض بعيدا عن غير المسلمين، ولكنهم لا يتمكنون من ضبط هذه المسألة 100% أبدا، لا يتمكنوا، خاصة إذا وصلوا إلى الجامعات وكذا، ليس هناك جامعات خاصة بالمسلمين، وحتى لو في لا يستطيع أن يلزم ولده ولا بنته بأي شيء، حتى إن بعضهم صارت بنته تمشي مع الرجال وكذا، ولا يستطيع أن يعترض ببنت شفة كلمة واحدة، ما يستطيع، حتى إن بعضهم وصل به الخزي وهو يرى أن هذا أقل مفسدة، أنه يقول لها ائتي بعشيقك في بيتي، يقول أن يكون في بيتي خير من أن يكون في غير بيتي، هكذا يصل الأمر بكثير. ويعني أما ترك الحجاب وترك الصلاة والدخول في الربا وكذا فحدث ولا حرج، يعني إذا لم نقل إن هذا هو الأصل فهو نسبة كبيرة جدا في خاصة في الجيل الثاني، بل إن المهاجر نفسه يتغير كثير من حاله، وكان في الأول متمسكا بالدقائق وكذا، الآن يصير في أصل الدين فقط، ويتساهل في بعض الأمور وكذا، ويأخذ بفتاوى ما يسمى بالأقليات طبعا من أجل الواقع الذي هو فيه، بل ربما تغير فكره في كثير من الأمور. بل إنني أعرف بعض المشايخ وطلاب العلم إذا ذهبوا إلى هناك بدأوا يغيرون آرائهم في بعض مسائل الولاء والبراء وكذا من أجل الإيمان، وهذا هو النتيجة يعني. وبهذا تظهر الحكمة العظيمة في النصوص التي تأمر المسلمين بعدم العيش بين المشركين مطلقا، ولم تقيده بمسألة إمكان إقامة الدين فقط هكذا، لأن هذا الأمر لا ينضبط يعني، كل ما هو المقصود بإقامة الدين. وعلى كل كما قلت، حتى لو قلنا إن فقهاءنا مثلا كان هناك صور قديمة في ظل قوة الإسلام، لأن الموضوع يختلف، قديما كان المسلمون في قوة وكذا، وأما الآن فهم مستضعفون. ومن شأن الضعيف كما قال ابن خلدون عالم الاجتماع يعني أنه مفتون بتقليد الغالب، فليس الأمر الآن كالأمر قديما. وعلى كل حال فما يكاد يسلم هذا الأمر منه. ونصيحتي لكل إنسان يخشى على دينه أنه حتى ولو صبر على شدة أو على ظلم أو على يعني عدم إكرام في بلاد المسلمين، فليحتسب ذلك في سبيل الله، ويقدم ذلك على الذهاب إلى بلاد غير المسلمين، فإنه إذا ذهب إلى بلاد المسلمين أينعت له الدنيا وكذا في أول الأمر، وربما لم يظهر له المفسدة، ثم يعض إن كان بقي له دين يحزنه، طبعا أحيانا من شدة تقلبه مع الدنيا لا يشعر حتى بضياع دينه، لكن إن كان له دين وعقل بعد ذلك يعض أصابع الندم، حيث لا ينفع الندم بعد ذلك لما يرى بناته غير محتجبات، ويبقى خائفا على أولاده ألا يلحد أحدهم، كل يقرأ ما شاء ويخالط ما شاء ويدخل أي مكان شاء، بل ولو أرادت أن تتزوج كافرا أو تزني معه ما استطاع أن يمنعه أبدا، ما يستطيع. بل لو أراد أن يكلم أولاده في تحريم الشذوذ، هذه جريمة كبيرة في كثير من دول العالم، ولا ندري إلى أين سيذهب هؤلاء في انحطاطهم هذا الذي يظنه المغفلون الساجدون الراكعون للغربيين تقدم. طيب، قال الشيخ هنا الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي، هو جرير بن عبد الله بن جابر البجلي بالفتح نسبة إلى بجيلة، هذه قبيلة يمانية، يكنى أبا عمرو عن المشهور، اختلف في وقت إسلامه، قال ابن حجر والصحيح أنه في سنة الوفود سنة 90، وقيل يعني نعم يقال إنه في آخر سنة. قال ذابي كان من أعيان الصحابة. وعن قيس بن أبي حازم وهو بجلي أيضا أنه قال: قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، دائما يأذن لي بالدخول، ولا رآني إلا ضحك، يعني يتبسم في وجهي، وهو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الخلصة ومعه 50 و100 ومائة فارس، فهدمه، يقال له الكعبة اليمانية أو الكعبة الشامية. قدمه عمر رضي الله عنه في حروب العراق على جميع بجيلة، وكان لهم أمر عظيم في فتح القادسية. سكن جرير الكوفة، وأرسله علي رضي الله عنه رسولا إلى معاوية، ثم اعتزل الفريقين وسكن قرقسياء حتى مات سنة 1 وقيل 54 رضي الله عنه. وكان يقال إن عمر كان يقول: هذا يوسف هذه الأمة من شدة جماله. وجاء في المسند وغيره أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل عليكم الآن رجل من خير ذي يمن عليه مسحة ملك. فدخل جرير رضي الله عنه فرمقه الناس بأبصارهم، فاستغرب فأخبر بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال كذا وكذا قبل أن تأتي. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث، أو كما ورد في الحديث، هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل من اعتصم بسجود، والترمذي كلاهما من طريق أبي معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، أي الدية، يعني لم يعطهم الدية كاملة. لماذا؟ بين هذا، قال: وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، يعني كأنهم يقولهم قصروا بذلك، قصروا بذلك. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا ترى أنا راهما. سيشرح الشيخ هذه العبارة. هذا حديث إسناده صحيح بهذا الإسناد، رجال ثقات رجال الشيخين، لكنه أعل بالإرسال، نعرف أن صحة السند لا تكفي حتى يسلم من العلة والشذوذ، فالشيخ يقول هذا لم يسلم. فقد رأى النسائي من طريق أبي خالد عن إسماعيل عن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث فذكره، وممن أعله بالإرسال البخاري، قال الترمذي: سمعت محمدا، الترمذي إذا قال محمد ما يقصد به البخاري. سمعت محمدا يقول الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وكذا أبو حاتم وأبو داود إثر سياق الحديث، والترمذي والدارقطني، هؤلاء 5 أئمة من المتقدمين كلهم علوه بالإرسال، خلافا لبعض المعاصرين الفضلاء مثل الشيخ الألباني الذين طريقتهم أنهم يأخذون بهذا الإسناد الصحيح ويقولون هذا لا ينافي وكذا. هذه طريقة الفقهاء ومن تأثر بهم من المحدثين المتأخرين. أما أئمة العلل فلا يقولون هذا، يقولون هذه الرواية وهم، خاصة أن أبا معاوية مشهور بالأوهام في غير روايته عن الأعمش. قال: ومن شواهد الحديث، يقول لكن الحديث له شواهد، ما رواه السمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. أخرجه أبو داود من طريق سليمان بن موسى عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن خبيب بن سليمان عن أبي سليمان بن سمرة عن سمرة أبيه، إن شاء الله يعني إسناد مسلسل بذرية سمرة بعد سليمان بن موسى. وسليمان بن سمرة قال عنه الحافظ مقبول، وابنه خبيب مجهول، وجعفر بن سعد ليس بالقوي، وسليمان بن موسى فيه لي، يعني هذا الإسناد مسلسل بمن فيهم جهالة أو ضعف. رواه الطبراني في الكبير والحاكم في ورواه الطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي كلهم من طريق إسحاق بن إدريس أنه قال: حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تساكن المشركين ولا تجامعهم، فمن ساكنهم وجامعهم فليس منا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. لكن قال الشيخ: وفيه إسحاق بن إدريس الأسواري متروك بالاتفاق، وقال ابن معين: كذاب يضع الحديث. إذن هذا الطريق لا عبرة به، يعني من نظر قال هذا الكلام نظر إلى كونه من طريق همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة. لكن الإشكال مع أن الحسن سمعه من سمرة فيه كلام معروف، لكن مع ذلك أصلا الراوي له عن همام متروك، وبالتالي هذا ضعيف جدا، فأصلا لا يدخل معنا في الطرق ولا عبرة به ولا يفرح به. وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد كلهم من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذا إسناد حسن إن صح إلى بهز، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسلم على مسلم محرم، أخوان نصيران، لا يقبل الله، هذا هو الشاهد، لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعد أشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق، أو هنا ناصبة بتقدير إن أن، وبالتالي تكون إلى أن أو إلا أن يفارق المشركين إلى المسلمين. وهذا سند حسن لما تقدم في الزكاة من أن بهز بن حكيم وأباه صدوقان، فهذا هذا هذا يعني كأنه أقوى ما ورد في الباب، وهو قوي جدا في هذا، لا يقبل الله عز وجل من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين، وسيأتي شواهده من القرآن أيضا إن شاء الله. الوجه الثالث في شرح الفاظ: قول أنا بريء أي أنا خالص من عهدتي، فقد انقطعت بيننا العصمة ولم يبق بيني وبينه علقة. يعني هذا هل هذا معنى أنه كافر؟ لا يلزم، قد يكون المعنى أنه إذا أصيب في من أصيب في الكفار فقد يكون دمه هدرا، وهو جاء في الحديث هذا نفسه أنه وداهم بنصف العقل، ولو كانوا كفارا محاربين لما وداهم أصلا، لأن الكافر الذي ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذمة ليس له دية أصلا، فبالتالي قد يدل هذا على أن على أنه ليس المقصود أنه كافر، وإنما المقصود حتى الحديث ومن جامعه فهو مثله، فهذا قد يحمل على مثله في عدم عصمة الدم أو في أنه كافر، ويحمل بعد ذلك على الكفر ليش الأصغر. والله أعلم، إذا لم يصل الأمر إلى يعني ما أن يفعل مكفرا كفرا أكبر. قوله: لا ترى أنا راهما، وقلنا إن هذا الحديث الذي هو قيل أنه مرسل قيس بن أبي حازم من أكبر التابعين، حتى قيل إنه الوحيد الذي روى عن العشرة، ولكن قيل إنه لم يروى عن سعد بن أبي وقاص، حتى روى عن أبي بكر وعمر، يعني كاد يكون صحابيا، ولهذا مرسله يعني يستأنس به ويقابل للتقوية يعني بأقل شيء. ففي هذه القصة أنه وداهم بالنصف، هذه قرين على إسلامهم والله أعلم، لكن لعله وداهم بالنصف لأنهم قصروا وكان عليهم، وقد يكون مثلا ما بلغهم الحكم أو فينظر يعني في توجيه هذا. قوله: لا ترى ناراهما أي لا ترى نار المسلم نار المشرك ولا نار المشرك نار المسلم. طبعا كان من عادتهم أنهم يوقدون النار بالليل، فإذا كانت ناره لا ترى ناره معناه أنهما يتباعدان جدا. هو الشيخ قال: وهذا كناية عن القرب، يعني ترى النار كناية عن القرب، فنفيها كناية عن البعد، والعرب تستعمل مثل هذا الأسلوب، تقول: داري تنظر إلى داري وداره تنظر إلى داري إذا أرادوا شدة القرب. الوجه الرابع: استدل العلماء بهذا الحديث على تحريم الإقامة في بلاد الشرك ومساكنة المشركين، وهذا يشمل من ذهب إلى ديارهم وأقام معهم، أو أسلم في ديار الشرك وبقي فيها ولم يهاجر إلى ديار المسلمين مع القدرة. طبعا الأول أشد، إذا كان يحرم أن يبقى فيها وهو أصلا من أهل تلك الديار بعد أن أسلم مثلا أو بعد أن نشأ فيها، فكيف بمن يكون أصلا في بلد مسلم فيتركه ويذهب إلى بلاد المشركين؟ هذا أشد، لأن يعني ابتداء المعصية أشد من استدامة أمره أصلا نشأ فيه بغير اختياره، يعني أصلا كان من أهل هذا البلد. قال: لأن الله تعالى أوجب على العبد العمل بالتوحيد وفرض عليه عداوة المشركين، فما كان ذريعة وسببا إلى إسقاط ذلك مثل العيش معهم فإنه لا يجوز، والمطلوب من المسلم أن ينضم إلى جماعة المسلمين، فهم إخوته وأولياؤه من دون الناس. وقد نقل ابن كثير الإجماع على أن كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، هذا القيد الذي يذكره الفقهاء والعلماء كما ذكرناه، أنه ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع إذا كان غير متمكن من إقامة الدين. لقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقد قيل إن هذه الآية نزلت في من يعني خرج إلى بدر ممن كان قد أسلم من قبل، ثم خرج إلى بدر مع المشركين فقتل. وقولوا ظالمي أنفسهم أي بتركهم الهجرة والإقامة مع الكفار وتكثير سوادهم، وهذه الآية عامة من حيث لفظها بغض النظر عن سبب نزولها الذي قد لا يثبت، وحتى لو ثبت فالعبرة بعموم اللفظ، لكل من أقام بين ظهراني المشركين مع القدرة على الهجرة وعدم التمكن، مع القدرة من الهجرة يؤخذ من الآية التي بعدها إلا المستضعفين سيذكر الشيخ هذا، وعدم التمكن من إقامة الدين، هذا القيد الذي يذكره الفقهاء، وقلنا إنه ينبغي أن يعني ينظر في تحريره أولا ثم في تنزيله ثانيا. الوجه الخامس: في الحديث دليل على وجوب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام بشرط القدرة على الهجرة وعدم التمكن من إظهار الدين، وهذا يدل عليه قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فإن كان عاجزا عن الهجرة لمرض أو ضعف أو إكراه على الإقامة أو مانع من الأمور السياسية والقوانين الدولية فهو معذور، وعليه أن يعتزل الكفار ما استطاع. يعني بعض الناس يكون إذا ذهب إلى بلده سيفقد من إقامة الدين أعظم مما هو فيه من بلاد غير المسلمين، هذا معروف وواقع في بعض البلاد، فهذا قد يعذر. ليش؟ لأنه بين عدم إقامة الدين في الحالين، لكن هنا إقامة الدين معظم الدين مثلا إلا أشياء معينة، وهنا قد يقتل وقد لا يستطيع أصلا أن يقيم الدين مع كونه، يعني نحن نتكلم عن من ليس مستحقا يعني القتل. طيب قال: وعليه أن يعتزل الكفار ما استطاع ويظهر دينه ويصبر على أذاهم بحسب الإمكان. يعني قال تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ويهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقد يستدل على هذا بالهجرة إلى الحبشة لأنها كانت ديار كفر، ومع ذلك حتى بعد أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجع نصفهم وبقي نصفهم إلى أن أتوا، لكن كان النجاشي قد أسلم، فيحتمل أنهم كانوا عرفوا أنه قد أسلم وكذا، ولكن هذا لا يجعلها مباشرة دار إسلام، سيذكر الشيخ ضابط دار الإسلام من دار الكفر، لكن عموما يعني لم يبادروا لكن رجعوا في النهاية، رجعوا جميعا مع غزوة خيبر رجع الجميع. أما من قدر على الهجرة لكنه متمكن من إظهار دينه فهذا تستحب له الهجرة لأجل تكثير المسلمين والتخلص من الكفار ومخالطتهم والتمكن من جهادهم، ولا تجب عليه لإمكان إقامة واجب دينه بدون الهجرة. نعم، هذا الذي يذكره العلماء، ولهذا عزا هنا للمغني ولبعض الرسائل أو الرسائل المعاصرة. قالوا: المقصود أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم بين ظهراني المشركين لأن هذا فيه مخالفة للنصوص الشرعية. الشيخ بعد أن قرر التفصيل رجع إلى شيء من الإطلاق في آخر كلامه، قالوا: المقصود أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم بين ظهراني المشركين لأن هذا فيه مخالفة للنصوص الشرعية الدالة على وجوب الهجرة. الحقيقة النصوص معظمها تشعر بالعموم، يعني لم تعتبر هذا القيد، لأنه ليس الأمر محصورا في التمكن على إقامة الدين فقط، فإنه يتأثر شيئا فشيئا ويموت في قلبه الولاء والبراء تتأثر ذريته، والأمور الآن تختلف بسبب ضعف أهل الإسلام، وفيه تكثير للمشركين كما أنه يؤدي إلى فقد الغير عند المسلم، لأن من يقيم في بلد يظهر فيه الكفر وتكثر فيه المعاصي فإن غيرته تضعف أو تموت بالكلية ويصبح مجاريا لهم فيما هم عليه، والله تعالى أعلم. نعم، ويعني هو سيذكر دار الكفر من دار الإسلام في الحديث القادم إن شاء الله، لعلنا نرجعه إلى